الحمد لله الذي أفصح عن كلامه أيما إفصاح، وبلغ ألفاظه ومعانيه للإرشاد والانتصاح، فأصاب العقول بالهدى والقلوب بالانشراح. والصلاة والسلام على نبيه الذي أوتي جوامع الكلم ومجامع الأرواح، وعلى آله وصحبه الأمجاد الأقحاح البلغاء الفصاح، وكل من غدا في دربهم وراح. ما أظلم الليل وما أفصح الصباح. أما بعد، فقد قدمنا البيان عن معنى الفصاحة والبلاغة على تقسيمات علوم البلاغة الثلاث، لأن معرفة هذه التقسيمات متوقفة على معرفة بيان معنى الفصاحة والبلاغة، ولأنها فرع عنها، وهو صنيع القزويني في التلخيص والإيضاح، وبهذا كان صنيعه أحسن من صنيع السكاكي، لأنه ذكر الكلام على الفصاحة والبلاغة في آخر علم البيان. اعلموا، بلغكم الله الفردوس الأعلى، أن كل واحدة منهما أي الفصاحة والبلاغة تقع صفة لمعنيين اثنين، أحدهما الكلام كما في قولك هذه قصيدة فصيحة أو بليغة، والثاني المتكلم كما في قولك هذا شاعر فصيح أو بليغ. وتنفرد الفصاحة بالصفة المفرد خاصة، فيقال هذه كلمة فصيحة ولا يقال هذه كلمة بليغة، وكما مبين أدناه. المصطلح ووصفه: الكلمة المفردة يقال عنها فصيحة فقط، الكلام يقال عنه فصيح وبليغ، المتكلم يقال عنه فصيح وبليغ. ولما كانت الفصاحة شرط في مفهوم البلاغة وجزء من تعريفها، إذ عرف العلماء البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، كان ولا بد من الكلام عن الفصاحة قبل الكلام عن البلاغة، لكون معرفة الشيء تتوقف على معرفة أجزائه. الفصاحة لغة البيان والظهور، يقال أفصح اللبن إذ أخذت عنه رغوته فظهر وبان من تحتها. قال نظلة السلمي: وتحت الرغوة اللبن الفصيح. ولهذا البيت قصة، قال ثعلب: حدثنا أبو العالية قال مر قوم من بني سليم برجل من مزينة يقال له نظلة، وكان حقيرا دميما ذا عزة وبأس، في إبل له، فاستسقوه لبنا فسقاهم، فلما رأوا أنه ليس في الإبل غيره ازدروه، فأرادوا أن يستاقوها، فجالدهم حتى قتل منهم رجلا وأجلى الباقين. فقال في ذلك رجل من بني سليم، قال: ألم تسل الفوارس من سليم بنظلة وهو موتور مشيح؟ رأوه فازدروه وهو حر، وينفع أهله الرجل القبيح، فشد عليهم بالسيف صلتا كما عض الشبل الفرس الجموح، وأطلق غل صاحبه وأردى قتيلا منهم ونجا جريح، ولم يخشوا مصالته عليهم، وتحت الرغوة اللبن الفصيح. وأفصح الصبح إذا بدأ ضوءه واستبان، وأفصح الرجل إذا بين مراده، والرجل الفصيح المنطلق اللسان، قال تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. واصطلاحا، سلامة المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، وفي المركب سلامته من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، بحيث تجري على ألسن الأدباء والشعراء وأقلام الكتاب لاجتماع الحسن فيها لفظا ومعنى، وتقع الفصاحة صفة للكلمة والكلام والمتكلم. فأولا فصاحة الكلمة أي المفرد، وأما فصاحة المفرد فله ثلاثة شروط، وهي سلامته من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي. الشرط الأول سلامته من التنافر، وهو نوع نوعان. النوع الأول ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل أو في الثقل عفوا على اللسان وعسر النطق بها، والمعول في ذلك هو الذوق السليم كما يرى ضياء الدين بن الأثير، فهو صاحب كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ومثاله أن أعرابيا سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهع ترعى الهع هع والهع هع اسم شجر ترعاه الإبل. ومثله كل كلمة يجمع فيها بين العين والحاء أو بين العين والخاء أو بين الجيم والصاد أو بين الجيم والقاف أو بين الدال والزاي ونحو ذلك، مثل الضش الموضع الخشن، أو السج سح الأرض السهلة، أو الشصا صا الشصا صا معناها الشدة والعجلة ونحو ذلك. ولي قصيدة من 50 بيتا بعنوان قصيدة الخع. وذهب بعض البلاغيين كابن سنان الخفاجي إلى أن قرب المخارج يكون سببا في قبح اللفظ، وبعدها يكون سببا في حسنه، وهذا غير صحيح 100%، لأن الكلمتين قد تتركبان من حروف واحدة وتكون إحداهما ثقيلة دون الأخرى، وذلك مثل علم وملع، الأولى خفيفة على اللسان ولا ينبو عنها الذوق السليم بخلاف الثانية مع اتحاد حروفهما، بل قد تتألف الكلمة من حروف متقاربة ولا ثقل فيها، مثل ذقته بفمي، فالباء والفاء والميم أحرف شفوية متقاربة ولا ثقل فيها، ولكن مع هذا لا يمكن إنكار ما لمخارج الحروف وصفاتها وهيئة تأليفها من الأثر في خفة الكلمة أو ثقلها، وإنما عول على الذوق دونه لأنه لا يجري على قاعدة معروفة. وقد زعم الزوزني وهو أحد شراح المعلقات أن في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ثقلا، لقرب مخرج الهمزة والعين والهاء أعهد، مع أن الكلمة خفيفة في الذوق وهي سقطة من الزوزني غفر الله له. النوع الثاني ما تكون الكلمة بسببه دون ذلك في الثقل على اللسان، كلفظة مستشزر في قول امرؤ القيس حندج بن جحر الكندي في معلقته المشهورة، يقول: وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقلو النخلة المتعثل، قدائره مستشزرات إلى العلا تظل المدار في مثنى ومرسل. معنى البيت اختصار: وفرع الشعر، شعر الرأس، يزين المتن، المتن هو الظهر، أسود فاحم أي لونه أسود كالفحم، أثيث أي كثيف وكثير، كقنو النخلة أي مثل عذق النخلة الذي يحمل التمر الكثير، المتعثل أي الملتوي، غدائره أي ضفائره مستشزرات إلى العلا أي مرتفعات، تظل المدار، المدار جمع مد وهو المشط، أي تظل الأمشاط، تظل تتيه في مثنى ومرسلي أي في شعره المفتول والغير مفتول. وسبب الثقل مستشزرات توسط الشين المهموزة الرخوة بين التاء المهموسة الشديدة والزاي المجهورة، ومثل مستشزرات كلمة اطلخمة في قول أبي تمام من البسيط: قد قلت لما اطلخم الأمر وانبعثت عشواء تارية غبسا دهاريزة. اطلخم اشتد وتفاقم، قلت لما اطلخم إلى ما اشتد وتفاقم الأمر وانبعثت عشواء، أي صفة لموصوف محذوف، وانبعثت ليلة عشواء أي ليلة شديدة الظلمة، تالية غبسة أي غبسا جمع غرساء مثل عشواء أي أيضا شديدة الظلمة، دهاريسة أي الدواهي، أي في هذه الليلة اشتد الأمر وانبعثت في هذه الليلة السوداء البهيمة، انبعثت يعني بعض المصائب والدواهي. وكذلك سويداواتها في قول المتنبي من الكامل، قال إن الكريم بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سويداواتها، بلا سويداواتها، والسويداء هو في القلب وسط القلب أو ثمرة القلب، وقد نشأ ثقلها من طولها، وهي مفردة أيضا وإن كانت مضافة، ومنه النقنقة بصوت الضفادع والنقاح للماء العذب الصافي. الشرط الثاني سلامته من الغرابة، والغرابة هي الكلمة الوحشية التي لا يظهر معناها، ومعنى وحشيتها كونها غير مأنوسة الاستعمال عند العرب الخلص، فلا يعول في ذلك على غيرهم من المحدثين الذين ظهروا بعد فساد اللغة، فيحتاج في معرفته إلى أن ينقب عنها في كتب اللغة المبسوطة، كما روي عن عيسى بن عمر النحوي إنه سقط من حمار له فاجتمع عليه الناس فقال: ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني. أي ما لكم اجتمعتم علي تجمعكم على مجنون تنحوا عني. ومن الكلمات الغريبة أيضا الحلقد أو الحلقد بمعنى سيء الخلق ثقيل الروح، والافتشاك بمعنى الكذب كما في قول المتنبي: وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبه توهمه افتشاكه، أي ما أرضى له لمقلته أن تحلم حلم فإذا انتبهت أن ترى هذا الحلم كذب. الشرط الثالث سلامته من مخالفة القياس، والمراد بمخالفة القياس القياس اللغوي، ويدخل فيه كل ما يقال في اللغة لغة أو نحوا أو صرفا أو نحو ذلك، كما في قول أبي النجم الفضل بن قدامة، الفضل بن قدامة قال رحمه الله، قال: الحمد لله العلي الأجللي الواهي بالفضل الكريم المجزلي، فإن القياس الأجلي، الحمد لله العلي الأجلي وليس الأجللي، أي بالإدغام، والذي ألجأ الشاعر إلى فك الإدغام هو ضرورة الشعر، ولكن ذلك لا يمنع الإخلال بالفصاحة، لأنه من الضروريات الشعرية ما هو مستقبح. ومن علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون العفو استعمال العربي الموثوق بعربيتهم لها كثيرا. فصاحة الكلام، انخذنا فصاحة الكلمة، الآن نتكلم عن فصاحة الكلام. وأما فصاحة الكلام فهي سلامته من ضعف التأليف وتنافر الكلمات، هناك تنافر الحروف والتعقيد، المراد به التعقيد اللفظي والمعنوي، مع فصاحة كلماته. الشرط الأول سلامته من ضعف التأليف، كقول الشاعر: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، فإن رجوع الضمير إلى المفعول المتأخر لفظا ممتنع عند الجمهور. جزى ربه لا تعود لمن؟ لشخص متأخر، المفروض تعود إلى متقدم. جزى ربه عني عدي بن حاتم، أي جزى رب عدي بن حاتم عني عدي بن حاتم، لئلا يلزم رجوعه إلى ما هو متأخر لفظا ورتبة. ومن ضعف التأليف وقوع ضمير الوصل بعد إلا، في قول الشاعر: وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كديار. الشرط الثاني سلامته من التنافر، والتنافر منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية في الثقل، في الثقل أو ثقل العفو على اللسان، ويعسر النطق بها متتابعة، كما في البيت الذي أنشده الجاحظ: قال: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبره. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبره. فقيل إن هذا البيت قالته الجن بعدما قتلت حرب بن أمية والد أبي سفيان، ومنه ما دون ذلك كما في قول أبي تمام: كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. فإن في قوله أمدحه ثقلا ما، لما بين الحاء والهاء من التناقض مع تكرارها. كريم متى أمدحه، أمدحه، يعني كلمة فيها ثقل، واجتماع أمدحه مرتين فيها ثقل آخر. الشرط الثالث سلامته من التعقيد، أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به، وله سببان. أحدهما التعقيد اللفظي، أي بسبب اللفظ، وهو أن يختل نظم الكلام النحوي، فلا يدري السامع كيف يتوصل منه إلى معناه، كقول المتنبي: جفخت، وهم لا يجفخون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائله. وأصله بلا تعقيد لفظي: جفخت، أي افتخرت، بهم شيم دلائل على الحسب الأغر، وهم لا يجفخون بها. جفخت، افتخرت، بهم شيم دلائل على الحسب الأغر، وهم لا يجفخون بها. فلفظة جفخت مرة الطعن، وإذا مرت على السمع اقشعر منها، ولو استعمل المتنبي عوضا عن جفخت فخرت لاستقام البيت، وكان أوقع في السمع وأليق بالذوق السليم. الثاني التعقيد المعنوي، وهو ما يرجع إلى المعنى، وهو لا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به ظاهرا، حتى يخيل إلى السامع أنه فهمه من حقيقة اللفظ، وهو المختص بعلم المعاني كما سيأتي في الأمثلة المختارة في الاستعارة والكناية. ومنه قول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمده. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمده. فكن بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن، وأصاب في ذلك، لأن من شأن البكاء أن يكون كناية عنه، كقولهم: أبكاني وأضحكني، أي ساءني وسرني. ثم طرد ذلك في نقيضه، فأراد أن يكني عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود، لظنه أن الجمود خلو العين من البكاء مطلقا من غير اعتبار شيء آخر. وقد أخطأ، لأن الجمود خلو العين من البكاء في حالة إرادة البكاء، كقول الخنساء: عيني جودا ولا تجمودا، ألا تبكيان لصخر الندى. فلا يكون كناية عن المسرة، وإنما يكون كناية عن البخل. ولو كان الجمود يصلح أن يراد به عدم البكاء في حال المسرة، لجاز أن يدعى به للرجل فيقال: لا زالت عينك جامدة، كما يقال: لا أبكى الله عينك. وذلك مما لا يشك في بطلانه، فلا تجعل العين جمودا إلا وهناك ما يقتضي إرادة البكاء منها، وما يجعلها إذا بكت محسنة وموصوفة بأنها كريمة، وإذا لم تبكي مسيئة وموصوفة بأنها بخيلة. يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: قال الصاحب: إياك والإضافات المتداخلة، فإنها لا تحسب. وذكر أنها تستعمل في الحجاء، كقول القائل: يا علي بن حمزة بن عمارة، أو عفوا، يا علي بن حمزة بن عمارة، أنت والله ثلجة في خيارة. طبعا هذا البيت لا يعرف قائله، وقوله ثلجة في خيارة هذا فيها قلب، الأصل خيارة في ثلجة، لأن الخيار هو الذي يكون في الثلجة. ثالثا فصاحة المتكلم، وأما فصاحة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. فالملكة هي صفة وجودية، إن اختصت بالنفس الناطقة فهي نفسانية، فإن رسخت بتوالي أمثالها فهي ملكة، والملكة بالفتح للمعاني، والملكة بالكسر للحسيات. وأصل الملكة هبة من الله، وكمالها اكتساب من العبد. ومن الملكات ملكة الخط، وملكة التعبير، وملكة الشعر، وملكة الإلقاء والخطابة، وملكة الفهم والذكاء، وملكة العلم والفقه، وملكة الحساب، وغيرها كثير. فقوله ملكة ولم يقل صفة يشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة، حتى لا يكون يكون المعبر عن مقصوده بلفظ فصيح فصيحا، إلا إذا كانت الصفة التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخ فيه. وقوله يقتدر بها ولم يقل يعبر بها يشمل حالتي النطق وعدمه. فقوله بلفظ فصيح يعم المفرد والمركب. نأتي إلى البلاغة. البلاغة لغة الوصول والانتهاء، لأن أصل فعل بلغة يدور حول وصول الشيء أو إيصاله إلى غايته ونهايته. وهذا الكلام الحسن يوصل ما في قلب المتكلم إلى المخاطب بعبارة جميلة واضحة. والبلاغة اصطلاحا هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. وتقع البلاغة صفة للكلام وللمتكلم، ولم يسمع أنها أتت صفة للكلمة بمعنى المفرد. فأولا عندنا بلاغة الكلمة. إذا أريد بالكلمة هنا اللفظة المفردة كما هو في اصطلاح النحويين فلا بلاغة فيها، لأننا ذكرنا آنفا بأن اللفظة المفردة توصف بالفصاحة خاصة ولا توصف بالبلاغة، لأن البلاغة من شأن التراكيب ومن خصائص الكلام المركب الذي يقوله المتكلم حتى يبلغ المخاطب. وأما إذا أريد بالكلمة لغة فهي والكلام حينئذ بمعنى واحد، وسنتحدث عن بلاغة الكلمة التي هي الكلام فيما يأتي إن شاء الله. طيب، نأتي إلى بلاغة الكلام أو بلاغة الكلمة. هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، أو يقال هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. والتعريف الثاني في رأينا أفصح وأبلغ من الأول لتجنب الاشتراط الظاهر في التعريف. فمقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير ضد مقام التعريف، ومقام الإطلاق ضد مقام التقييد، ومقام التقديم ضد مقام التأخير، ومقام الذكر ضد مقام الحذف، ومقام الفصل ضد مقام الوصل، ومقام الإيجاز ضد مقام الإطناب والمساواة. وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول وبلاغته بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدم مطابقته له، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. وتطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر الجرجاني بالنظم، حيث يقول: النظم تآخي معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي صاغ لها الكلام. إذن البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب، وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا، وهو مراد الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز حينما قال: إن الفصاحة وكذا البلاغة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ. وكقوله: أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما أوصاف راجعة إلى المعاني وإلى ما يدل عليها بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها. وذلك لأنه صرح في مواضع من دلائل الإعجاز بأن فضيلة الكلام للفظ لا لمعناه، وعليه تكون الألفاظ في المفردات عفوا وعليه تكون فضيلة الألفاظ في المفردات وفضيلة المعاني في التراكيب. ومثلهما كمثل خام المعادن ومصنوعها، فكل مصنوع يعرف قدره من خامة صنعه وهيئة مصنوعه، لا يقتصر على أحدهما دون الآخر. فها هنا استطراد لا بد منه. كان الناس قبل الجرجاني مشهورين بثنائية اللفظ والمعنى، فبعضهم كان يميل إلى ترجيح كفة المعاني كأبي عمرو الشيباني الذي كان يرى أن المعنى متى كان رائعا حسنا ظل كذلك في أي عبارة وضع، في أي لفظ وضع. وفي قول الشاعر: لا تحسبن الموت موت البلا، فإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أفظع من ذاك لذل السؤال. هذان البيتان استحسنهما أبو عمرو على حين ليست عليهما مسحة من جمال سوى الوزن، وقد عابه الجاحظ ورأى أنه مسرف في تقديرهما، فقال: وأنا رأيت أبا عمرو الشيباني وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين ونحن في المسجد يوم الجمعة أن كلف رجلا حتى أحضر دواة وقرطاسا حتى كتبهما له، وأنا الجاحظ يقول: وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا. وظن بعض الباحثين أن الجاحظ يميل إلى اللفظ كل الميل، وأنه لا يحفل بالمعنى كثيرا، حتى أنه يقول: والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير الألفاظ وسهولة المخرج وكثرة الماء في صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير. الواقع أن الجاحظ اهتم باللفظ ولكنه لم يهمل المعنى. نعم، عني باللفظ وأعطاه نصيبه من الاهتمام، وشغل بالمعنى والتصوير الأدبي الذي يقول عنه: فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير. وهذه نظريته التي شرحها عبد القاهر الجرجاني وسماها بنظرية النظم. وللبلاغة طرفان: أعلى وهو حد الإعجاز كالقرآن، وأسفل وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات، وإن كان يعني طبعا صحيح الإعراب، وبين الطرفين مراتب كثيرة. بلاغة المتكلم: عندنا في بلاغة المتكلم تعريف مهم. بلاغة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ ممتع ومقنع. بلاغة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ ممتع ومقنع. وعليه فبلاغة الكلمة هو التمييز والفصل، وبلاغة الكلام هو التبليغ والوصل، وبلاغة المتكلم هو الإقناع والإمتاع في الجد والهزيمة. وقد علم مما سبق أمران: أحدهما أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما فهو فصيح، وليس كل فصيح بليغا. والآخر أن البلاغة في الكلام مرجعها إلى أمرين: الأمر الأول الاحتراز من الخطأ في تأدية المعنى المراد، أي المعنى الثانوي، والاحتراز عن الخطأ فيه إنما يكون بمراعاة مقتضى الحال. الأمر الثاني تمييز الكلام الفصيح من غيره، لأن الفصاحة عفوا شرط في البلاغة كما سبق، وتمييز ذلك يكون بمعرفة الأمور المخلة بالفصاحة من الغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف والتعقيد اللفظي والتنافر والتعقيد المعنوي أيضا. وهذا التمييز لهذه الأمور عدا التعقيد المعنوي منه ما يتبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحي أو النحو العفو، أو يدرك بالحسن وهو المتعلق بعلم المعاني. إذن هنا حصل علوم البلاغة. إذن ما يحترز به عن الأول، أي عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هذا يسمى علم المعاني، وما يحترز به عن الثاني أي التعقيد المعنوي، هذا يسمى علم البيان. وأما ما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته فهذا يسمى علم البديع. وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم البديع والثاني والثالث علم البيان، وبعضهم يسمي الثلاثة علم البديع، وهكذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على من أوتي جوامع الكلم وعلى آله وصحبه ذوي الفصاحة والبلاغة، وسلم تسليما كثيرا.